بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تسجيل لشرح الدرس 44 من مادة التربية الإسلامية للصف الأول الثانوي. عنوان الدرس: حقوق الزوجين في الإسلام. حقوق الزوجين في الإسلام، ورقم الصفحة 172، صفحة 172 طبعا بالنسخ الجديدة. أبنائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درس جديد بعنوان حقوق الزوجين في الإسلام، وهو إن شاء الله من الدروس السهلة. من المهم أنه ننتبه خلال قراءتنا ودراستنا لهذا الدرس أن حقوق الزوجين في الإسلام ثلاثة أنواع: حقوق مشتركة بين الزوجين، يعني حقوق متبادلة، كل واحد من هذه الحقوق يعتبر حق للزوج على زوجته، وهو في نفس الوقت حق للزوجة على زوجها. هذا النوع الأول. النوع الثاني: حقوق خاصة بالزوجة، يعني حقوق للزوجة على زوجها. والنوع الثالث: حقوق خاصة بالزوج، يعني حقوق للزوج على زوجته. وأثناء القراءة إن شاء الله يتضح المراد. أتمنى من الجميع يعني قلمك بإيدك وانتبه معي على الأمور اللي بنبهك عليها. بداية، قال في المقدمة: الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وبقوتها يقوى وبصلاحها يصلح. وقد نظم الإسلام طبيعة العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة بما يكفل حقوق كل فرد من أفراد هذه الأسرة، وبما يحقق المحبة والتآلف بين أفرادها. اللبنة معروف، اللبنة هي يعني واحدة اللبن، وهي إيش؟ الحجر الذي يستعمل في البناء. فأساس المجتمع المسلم هو الأسرة المسلمة، فصلاح الأسر يؤدي إلى صلاح المجتمعات، وفساد الأسر يؤدي أيضا إلى فساد المجتمعات. فعندنا يعني إحنا دائرة صغيرة ودائرة أكبر منها. أول شيء الأفراد، الأفراد إذا يعني صلح الأفراد بصلاحهم تصلح الأسر، ثم إذا صلحت الأسر بصلاح الأسر تصلح المجتمعات. كذلك الأفراد إذا يعني فسدوا أفسدوا أسرهم، والأسر إذا فسدت أفسدت المجتمعات، وهكذا. قال: والمنهج الإسلامي يراعي في الواجبات الفطرة والاستعدادات والقدرات الجسمية والنفسية التي وهبها الله لكل من الذكر والأنثى. الله سبحانه وتعالى أوجب على الذكر مجموعة من الواجبات، وأوجب على الأنثى مجموعة من الواجبات. وقال: وراعى في جانب الواجبات الفطرة والاستعدادات القدرة والقدرات الجسمية والنفسية. يعني الله سبحانه وتعالى كلف الذكر بما يناسبه وبما يطيقه ويناسب خلقته وطبيعته وفطرته التي فطره الله عليها وخلقه عليها، والأنثى كلفها بواجبات تناسبها وتناسب خلقتها وفطرتها وطبيعتها التي خلقها الله عز وجل عليها، كما قال عز وجل في القرآن الكريم: وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى. بالنسبة للحقوق الآن اللي سنأتي لقراءتها، مثل ما قلنا يا شباب، حقوق مشتركة بين الزوجين متبادلة بينهما، حقوق خاصة بالزوجة وحقوق خاصة بالزوج. نبدأ بالنوع الأول وهي الحقوق المشتركة بين الزوجين. قال: تتلخص هذه الحقوق فيما يأتي: أولا التعاون على طاعة الله عز وجل. أساس تكوين الأسرة المسلمة أن تقوم على أمر الله عز وجل، أن تربي يعني يربي رب الأسرة أفراد أسرته على طاعة الله عز وجل، ويزرع فيهم محبة دينه وتعظيم شرعه، ويكون هو قدوة لأفراد أسرته في طاعة الله عز وجل وفي الابتعاد عن معصيته. وتقدم معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن قال التعاون على طاعة الله بأن يعين كل منهما صاحبه على طاعة الله عز وجل. إذن كل واحد من الزوجين لابد أن يكون معينا لزوجه على طاعة الله تبارك وتعالى. طبعا من مقاصد الزواج أن يحصل الإعفاف، يعني يعفه عن الحرام، والزواج هو كما قلنا يعني القناة الحلال التي جعلها الله عز وجل يعني لتصريف الغرائز والشهوات بعيدا عما حرم الله تبارك وتعالى. كذلك الإنسان عندما يتزوج يكون حريصا أن يبني أسرة مسلمة تقوم يعني تقيم دين الله عز وجل في بيتها، ومن ثم تقيمه في المجتمع. قال تعالى في هذه يعني استشهد بسورة العصر، قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه سورة عظيمة وهي سورة العصر، لأنها جمعت يعني الخير كله في ثلاث آيات. أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، الوقت، الدهر، الزمن، على ما أقسم. قال إن الإنسان لفي خسر، جنس البشر كلهم في خسران، في ضياع، إلا استثنى من الذين استثناهم الله عز وجل من هذا الخسران؟ قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه جمعت كل صفات الخير: الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق، يعني التواصي بالحق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو النصيحة. يعني كلمة التواصي بالحق تشمل الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر، والتواصي بالصبر، لأن البشر إذا آمنوا وعملوا الصالحات وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، يعني تواصوا بالحق، لابد أن يتعرضوا لابتلاءات، لأن هذه الأعمال التي قاموا بها هي أعمال الأنبياء من قبل. ولله عز وجل سنة في خلقه أن من قام على أمره وعلى دينه لابد أن يبتلى، حتى يعني يميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، وحتى يعني يرفع الله عز وجل درجات للمؤمنين. لذلك أمرهم بعد أمرهم بالتواصي بالحق، أمرهم بالتواصي بالصبر، أن يصبروا على يعني ما يتعرض طريقهم من ابتلاءات ومصائب في طريق دعوتهم إلى الخير ودعوتهم إلى الحق. لذلك من جمع بين الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر فقد يعني جمع الخير كله. ولذلك يعني قال الإمام الشافعي في سورة العصر، قال لو ما أنزل الله عز وجل على خلقه سوى هذه السورة يعني لكفتهم، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا سورة العصر لكفتهم، لأنها جمعت كل يعني الخير. طيب، الحق الثاني المشترك والمتبادل بين الزوجين حسن العشرة. العشرة هي المخالطة والمعيشة والتعامل. حسن العشرة حسن التعامل بين الزوجين، حسن المخالطة، حسن المعاشرة. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، إذن أمر كل من الزوجين أن يعاشر زوجه بالمعروف. قال والعشرة بين الزوجين أساس السعادة الزوجية، إذن نتيجة المعاشرة بالمعروف تحصيل السعادة الزوجية بين الزوجين، تكون معيشتهم يعني معيشة طيبة، معيشة هنية، معيشة فيها مودة ورحمة وسكينة. طبعا الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بنعمة الزواج حتى يعني تتحقق له هذه السعادة. قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إيش لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن الغرض من هذا الزواج تحقيق السكينة وتحقيق المودة وتحقيق الرحمة وتحقيق السعادة للإنسان. قال وكلمة معروف تشمل كل معنى سام في التعامل وانتقاء أرقى الألفاظ في الكلام، انتقاء يعني اختيار أرقى الألفاظ في الكلام، وتجنب الإساءة المادية والمعنوية. إذن يحسن في القول لها، وهي كذلك تحسن في القول له ويحسن في التعامل معها، وهي أيضا تحسن التعامل معه، فيعني لا يعني يستهزئ بها ولا يسخر منها ولا يعني يشتمها أو يسبها، كذلك هي تعامله بمثل ما عاملها من تعامل طيب حسن، فتتأدب مع زوجها ولا يعني تسيء له بالكلام ولا تتعرض له يعني كلام قبيح أو فعل يعني سيء. قال تجنب الإساءة المادية والمعنوية مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم خيارهم لنسائهم. طبعا رسول عليه الصلاة والسلام قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وبالتالي أفضل الرجال هو من يعني يحسن إلى أهل بيته. إذا أردت أن تعرف خلق الإنسان فاسأل أهله عنه، إذا يعني مدح أهله في خلقه فاعلم أنه حسن الخلق، وإذا ذم أهله في خلقه فاعلم أن خلقه إيش سيء، لأن الإنسان أمام الناس يعني قد يتظاهر أنه إيش أنه يعني إنسان صاحب خلق وصاحب دين وأنه كويس ويتعامل مع الناس بالحسنة، فإذا ما يعني خلى بأهله في بيته يعني إيش أفسد عليهم معيشتهم. فمقياس معرفة حسن الخلق أن يعني ترى وتشاهد الإنسان في بيته، إذا كان محسنا لأهل بيته فاعلم أن خلقه حسن، لأنه يراقب الله عز وجل، لأن في بيته ما حد يراقبه، وإنما الذي يطلع عليه هو الله عز وجل، فإذا كان حسن الخلق في بيته فاعلم أن خلقه حسن، وإذا كان سيء الخلق في بيته فاعلم أنه سيء الخلق. طيب قال: ومن حسن المعاشرة بين الزوجين التجاوز عن الأخطاء. لابد أن تحصل أخطاء، البشر ليسوا بمعصومين، كل ابن آدم خطاء، فإذا يعني بدر من الزوج خطأ تجاه زوجته أو العكس، أخطأت الزوجة في حق زوجها، الواجب أن يعفو كل منهما عن الآخر ويصفح ويتجاوز حتى تستمر هذه الحياة الزوجية وحتى يعني تدوم، ولا يعقل أن يعني يعني تكون الأخطاء سببا في إنهاء الحياة الزوجية، لأن الخطأ مستمر مع الحياة، الخطأ وارد والبشر ليسوا بمعصومين، يعني حتى بيت النبوة بيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق وهو أحسن للبشر يعني لم يخلو من مشاكل، زوجاته عليه الصلاة والسلام وهن أفضل وأكمل النساء أمهات المؤمنين كانت يعني تصدر منهم بعض الأخطاء، ويعني كانت الواحدة منهم تغار من يعني ضرائرها وتخطئ، لكنها يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بحكمته كان يعفو عن خطأ يعني من أخطأ منهن، ولذلك يعني كانت بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يعني تعم بالسعادة وبالخير وبالرضا، لماذا؟ بسبب الحكمة من النبي عليه الصلاة والسلام في إدارة هذه البيوت، وهو عليه الصلاة والسلام قدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب قال: وعدم ترصد الأخطاء وألا يكون سبابا أو لعانا. إذن هذا اللسان لابد أن يحفظ الإنسان يعني لسانه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إيش ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، يحفظ لسانه عن سيء الكلام وسيء العبارات، فلا يتلفظ إلا بكلام طيب، لأن الإنسان المسلم يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه على كل كلمة يتلفظ بها، قال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طيب الحق الثالث من الحقوق المشتركة المتبادلة بين الزوجين: حفظ خصوصية العلاقة الزوجية وحرمتها. لا بد أن يحفظ كل من الزوجين أسرار زوجه، الزوجة تحفظ أسرار زوجها والزوج يحفظ أسرار زوجته، ولا يفشي أي منهما يعني هذه الأسرار لأحد من الناس حتى لو كان أقرب الناس، يعني ما بصير الرجل تستأمنه زوجته على سر فيذهب مثلا إلى أمه أو إلى أخته ويفشي سر زوجته، كذلك الزوجة يعني تستأمن أو يستأمنها عفوا زوجها على سره فتذهب مثلا إلى أمه إلى أمها أو إلى أختها أو إلى يعني قريبتها أو صديقتها وإيش وتفشي سر زوجها، هذا الأمر لا يجوز. هذا الأمر لا يجوز. قال وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم الزوجين من نشر الأسرار الزوجية بقوله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، يعني يفضي إلى امرأته وتفضي إليه يعني ما يكون بينهما من معاشرة بين الأزواج يعني. يعني هذا من الأمور التي ما ينبغي أن يعني يتحدث عنها، ما يحصل بين الزوجين مثلا على فراش الزوجية، أي من الأمور التي لا يطلع عليها أحد من الناس. الأصل أن تظل سرا بين الزوجين، وإن من كبائر الذنوب أن يأتي الإنسان مثلا إلى أصحابه أو تأتي المرأة إلى يعني صاحباتها وتتحدث بما حصل بينها وبين زوجها من أمور يعني يعني لا يطلع عليها الناس، هذا من كبائر الذنوب الله سبحانه وتعالى حرمه. الواجب الأمور الخاصة بين الزوجين تبقى بينهما ولا يطلع عليها أحد من الناس. طيب، وطبعا هذا من حقوق المشتركة يعني متبادل، مثل ما يجب على الزوج أن يحفظ السر كذلك يجب على الزوجة أن تحفظ هي أسرار يعني التي بينها وبين زوجها. قال فعلى الزوج ألا يفشي سر زوجته فلا يذكر عيوبها من خلق أو خلقة، يعني تعرف أن في زوجها عيوبا مثلا، لا تذهب وتطلع هذه العيوب يعني تطلع أحدا من الناس على هذه العيوب، وهو كذلك مثلا يعرف في زوجته عيوبا معينة واجب عليه ألا يطلع عليها أحدا من الناس. قال أو أن يعيب طعامها وشرابها ونومها وغير ذلك من الأمور التي تكون عيبا في المرأة حتى بين أهله وأهلها، يعني حتى في عند أقرب الناس لا يجوز له أن يتحدث بمثل هذه الأسرار، وهي أيضا كذلك لا يجوز لها أن تتحدث بهذه الأسرار حتى لأقرب الناس لأهلها، ما بصير إنها مثلا أمام أهلها يعني تفشي أسرار زوجها أو تعيب زوجها وتذكر فيه أمورا يعني لا يعرفها الناس عنه، بل الواجب عليها أن تحفظ سر زوجها وأن يحفظ هو كذلك سرها. طيب، قال وكذلك على الزوجة ألا تفشي أسرار زوجها وحياتهما الزوجية حتى لأقرب الناس إليهما، لأن ذلك من دواعي نفور كل من الزوجين من الآخر وعدم شعور بالطمأنينة، يعني إذا أدى يعني إذا أفشى كل منهما أسرار الآخر سيؤدي ذلك إلى النفور، يحصل التنافر بينهما، تحصل الكراهية، تحصل الضغينة، العداوة والبغضاء بين الزوجين. لذلك حرم الإسلام إفشاء الأسرار يعني بين الزوجين. في المربع اللي على جنب هذا، في مربع مكتوب لك إضاءة، قيل لبعض الصالحين وقد أراد طلاق زوجته ما الذي يريبك منها؟ فقال العاقل لا يهتك سرا، يعني هذا رجل صالح أراد أن يطلق زوجته، فسأله أصحابه ما الذي يريبك منها، يعني ما السبب الذي لأجله سوف تطلقها، عرف أصحابه أنه بده يطلق زوجته، فأجوا يسألوا ليش بدك تطلقها، فقال العاقل لا يهتك سرا، يعني هذا الأمر ما بيخصكم، أنا بدي أطلقها وأكيد في سبب لكن أنا ما بدي أطلعكم عليه، هذا أمر بيني وبين زوجتي، مش بالضرورة أني أنا أحكي لكم ليش طلقتها. هذا من يعني من صلاحه أنه يحفظ سرها. قال فلما طلقها قيل له لما طلقتها، يعني هو طلقها، بعد ما طلقها أجوا أصحابه رجعوا له قالوا له ليش طلقتها، قال مالي ولمرأتي غيري، قال خلاص الآن هذه ما عادت زوجتي، أنا طلقتها والآن هي راحت يعني لصاحب النصيب اللي بتزوجها، الآن صارت إيش زوجة له وما عادت زوجة لي، فمش يعني ليس من حقي أن أتكلم عنها. هذا من يعني من صلاحه ومن أدبه. طيب، نيجي على النقطة الرابعة أو الحق المشترك الرابع. قال إدخال كل منهما السرور على قلب الآخر. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. هذا من أحب الأعمال إلى الله، أن تدخل السرور على قلب امرئ مسلم. فإذا أدخلت السرور على قلب إنسان مسلم، يعني وهو ليس بينك وبينه قرابة، فإن ذلك يعني من أفضل الأعمال. فما بالك إذا كان هذا الذي أدخلت عليه السرور يعني أقرب الناس إليك، زوجتك، أو الزوجة تدخل السرور على قلب زوجها، لا شك أن الأجر في ذلك يعني أكبر وأعظم. قال: فإذا كان هذا مع مسلم قد لا تعرفه، فكيف بكل من الزوجين إذا أدخل السرور على قلب صاحبه؟ قد قال أن أو قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل السرور على قلب زوجاته، والحبيب النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وأسوتنا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: الآن سيذكر لك مثالا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل أزواجه، وكيف يدخل يعني كيف كان يدخل السرور في قلوب زوجاته صلى الله عليه وسلم. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد في يوم عيد. الحبشة هم الأحباش، اللي هم الرجال المنسوبون إلى الحبشة. الحبشة بلاد هي حاليا تسمى أثيوبيا في أفريقيا، أثيوبيا. الحبشة أهل هؤلاء الأحباش كانوا مشهورين بحسن يعني رميهم للحراب، الحراب اللي هي الرماح، يعني كانوا يصيبون يعني إصابة جيدة. قال: كانوا يلعبون بحرابهم في المسجد في يوم عيد، كأنه يعني كان في استعراض لمهاراتهم في الرمي، بيستعرضوا مهارتهم في رمي الرماح الحراب في المسجد في يوم عيد، زي كأنه عرض عسكري لمهارات هؤلاء يعني الرجال بالرمي في يوم عيد. الناس يعني بدها ترفه عن نفسها في يوم عيد. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأل عائشة فقال لها، إيش قال في الحديث؟ قال: فقال لي: أتحبين أن تنظري إليهم؟ يعني سألها: أنت حابة تشوفيهم هم بيلعبوا بالحراب، بيرموا الحراب وبيلعبوا فيها في المسجد؟ فقلت: نعم، يعني حبت أنها تروح وتشوف هذا العرض اللي بدهم يسووه. قال: فأقامني وراءه، جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام من خلفه، فطأطأ لي من كبيه لأنظر إليهم، نزل يعني نزل كتفه، وجعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني وجهها على كتف النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فوضعت ذقني على عاتقه. العاتق يعني هو المنطقة ما بين العنق ويعني الكتف، وضعت ذقنها على عاتق النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يعني كانت هي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعني وجهها وذقنها على كتف النبي عليه الصلاة والسلام لتنظر إلى هذا العرض. قالت: وأسندت وجهي إلى خده، يعني كأنها جعلت يعني وجهها ملتصق بوجه النبي عليه الصلاة والسلام، فنظرت من فوق منكبيه فجعل يقول: يا عائشة، ما شبعتي؟ يعني خلصتي نظر، انتهيت من النظر ولا لا؟ ما شبعتي؟ اكتفيتي؟ فأقول: لا. هي بتجاوب بتقول لا. قالت: ليش أنا قلت لا؟ لأنظر منزلتي عنده، يعني أنا مش هاممني كثير موضوع العرض اللي قاعد بصير هذا، أنا كل اللي هاممني أني أشوف إذا قلت للنبي عليه الصلاة والسلام لا ما اكتفيت، حيخليني وراه ولا حيقول لي خلص روحي، هذا يعني شوف بدها تشوف منزلتها من النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام تركها حتى خلصت، يعني حتى خلصت. فقالت: إيش؟ حتى شبعت. فقال: حسبك. سألها: اكتفيتي؟ فقلت: نعم. قال: فاذهبي، رجعها لبيتها. يعني شوف كيف النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أنه عليه الصلاة والسلام هو يعني رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين، ويعني مكلف ببلاغ الدعوة للناس وقائد لدولة المسلمين، ورغم كل هذه المشاغل والمسؤوليات التي يعني كانت على كاهل النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه كان يجد وقتا يعني لأهل بيته يرفه عنهم ويخفف عنهم ويسليهم ويحسن إليهم وهو عليه الصلاة والسلام قدوة لنا، قدوة للمسلمين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، واجب علينا أن نقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام. ما ألهته يعني هذه المسؤوليات العظيمة التي عليه، الرسالة والنبوة وقيادة الأمة الإسلامية كلها وقيادة جيوش المسلمين وكل هذه المسؤوليات، ما ألهته عن يعني حسن عشرة نسائه وأهل بيته صلى الله عليه وسلم. قال: ومن ذلك أن يهتم كل من الزوجين بمظهره، فلا يقع نظر الزوج على زوجته إلا وهي في أحسن مظهر وأطيب رائحة وأنظف ثياب، فإذا نظر إليها بثت في نفسه البهجة والسرور. وكذلك من حق الزوجة على زوجها أن يكون حسن المظهر طيب الرائحة. يعني هذا من الأمور، يعني الواجب أن الإنسان يعني يبتعد عن الأشياء اللي بتنفر الزوج من زوجته أو تنفر الزوجة من زوجها، يعني إذا اقترب منها يعني شم أحسن الرائحة ويعني نظر إليها رآها يعني في أحسن هيئة، تلبس يعني ثيابا نظيفة، كذلك هي يعني لا تشم منهم يعني رائحة مثلا كريهة، رائحة عرق، أو يعني إذا كان في بيته مثلا تنظف ولبس ثيابا نظيفة يغير مثلا ثياب العمل وإذا دخل بيته وهكذا، يعني حتى تدوم بينهم المودة والرحمة والسكينة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين زوجتي لي، مثل ما بحب أنا أشوفها بمظهر حسن وبرائحة طيبة، كذلك يعني أحب أن تشم مني أحسن الريح ويعني تراني في أحسن هيئة وفي أحسن صورة، وهذا أدعى يعني لدوام المحبة والمودة والرحمة بين الزوجين. الحق الخامس المشترك قال: تحمل كل منهما الآخر والصبر عليه، فالزوجة تصبر على زوجها إذا أصابته فاقة أو ضائقة مالية. الفاقة هي الفقر، الفاقة هي الفقر، تتحمل ما يصدر عنه في أوقات يكون فيها الزوج على غير عادته إذا عرض له هم أو مرض أو غيره، يعني كان في حال متضايق مثلا زعلان حزين، ما تأتي الزوجة يعني تزيد عليه تنكد عليه بزيادة إذا شافته هو أصلا متنكد مثلا. قال: والزوجة قد تمر بتغيرات صحية ونفسية، فمن حقها على زوجها أن يصبر عليها ويتعامل معها بما يناسب وضعها في هذه الحال، كذلك هي مثلا قد تمرض، قد تصاب بتغير يعني مثلا في المزاج، خاصة يعني مع مثل ما بتعرفوا يعني الدورة الشهرية وكذا، بتكون يعني حالة المرأة النفسية يعني متعكرة، يعني ما يزودها عليها ويبهدلها مثلا أو يخانقها أو كذا، لا، وإنما يصبر كل منهما على الآخر ويعامله تعاملا يعني حسنا، مثل ما قال الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف. طيب، الحق السادس المشترك التوارث. قال: فيرث كل منهما الآخر بمجرد عقد الزواج، فإذا توفي أحد الزوجين ثبت حق الميراث للآخر، يعني مجرد كتب الكتاب يا شباب يوجب حق التوارث بين الزوجين. فلو فرضنا، لو فرضنا أن إنسانا كتب كتاب وعقد قران ثم مات قبل الدخول، يعني مات قبل ما يدخل بزوجته، هل تعتبر الزوجة أحد الورثة، ترث منه شيء ولا ما ترث؟ الجواب: ترث. ليه؟ لأنها زوجته، والميراث يثبت بمجرد كتب الكتاب. كذلك العكس، إذا كانت هي صاحبة مال كتب كتابه عليها ماتت قبل الدخول، هو زوجها يعتبر أحد الورثة اللي بيرثوها. ليه؟ لأنه حق التوارث ثبت بمجرد كتب الكتاب، العقد، تمام؟ يرث كل منهم الآخر بمجرد العقد. طبعا الميراث يعني الزوج إذا كان لزوجته أولاد فإن نصيبه الربع، وإذا لم يكن لها أولاد فإن نصيبه النصف. الزوجة إذا كان لزوجها أولاد فإنها ترث ثمن ثم التركة 1/8. وإذا لم يكن لزوجها أولاد فإنها ترث الربع 1/4، وذلك لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. وقال في حق الزوجة ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. طيب، السابع الاهتمام بشؤون منزلهما وتدبير شؤون وتربية الأبناء. طبعا هذا حق مشترك، وهذا من أهم الحقوق، أن يعني يتعاون كل من الزوجين في إدارة المنزل، اهتمام بشؤون المنزل، يوفروا فيه يعني الأساسيات اللي بيحتاجوها، الأكل الشرب، تنظيم الأمور، يعني تنظيم الإدارة المالية مثلا. كذلك تربية الأبناء هذا حق مشترك، الواجب أنه الأب يحسن تربية الأبناء، كذلك الأم تحسن تربية الأبناء، فهذا واجب مشترك ومتبادل بين الزوجين، لابد أن يكون لكل من الزوجين أثر على أبنائه، يحسن كل منهما تربية أبنائه. قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت بعلها يعني زوجها وولده، وهي مسؤولة عنهم. طيب، ثانيا الآن ننتقل للنوع الثاني وهو الحقوق الخاصة بالزوجة. الحقوق الخاصة بالزوجة هي جايب لك إياها، الحق الأول المهر، والحق الثاني النفقة والمسكن. المهر تقدم الكلام عنه بالتفصيل في درس أحكام الزواج، قلنا هو حق مالي للمرأة على زوجها، ودليل وجوبه قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقلنا الصدقات جمع صداق وهو المهر، نحلة يعني عطية أو هبة. وطبعا الكلام على المهر تكلمنا عنه بالتفصيل في درس أحكام الزواج، وما بدنا نكرر الكلام فيه، بتراجعوه في درس أحكام الزواج. الحق الثاني للمرأة وهو النفقة والمسكن. الآن الواجب عليه أنه ينفق على البيت مين؟ الزوج. الزوج هو يعني من ينفق على زوجته، ومن ينفق على أولاده، ومن يعول أسرته، ولا يجب على المرأة أن تنفق على البيت حتى لو كان لها مال. يعني الذي عليه النفقة هو إيش؟ هو الزوج. طيب لو فرضنا أن الزوجة كان لها راتب مثلا، هل تلزم بالنفقة على البيت؟ لا، ما بتلزم، لكن إذا ساعدت زوجها في مصاريف البيت فهو أمر حسن، هو أمر حسن، لكنها ليست مجبرة عليه، لأنه اللي مجبر أنه ينفق على البيت من هو؟ الزوج. قال عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. إذن القوامة للرجل على المرأة، ويعني كونه قيما على المرأة وعلى البيت بسبب أنه يعني هو المسؤول عن النفقة، هو الذي ينفق، وهو الذي يعني يخرج خارج البيت ويتعب ويعمل حتى يوفر يعني لقمة العيش لأسرته، لزوجته وأولاده. حتى هذا المعنى يعني أشار إليه الله سبحانه وتعالى في الكلام عن آدم وحواء، لما يعني قدر الله عز وجل عليهما الخروج يعني من الجنة إلى الدنيا، حذر الله سبحانه وتعالى آدم أن يستجيب للشيطان ولوساوسه، فقال له إيش؟ قال فلا يخرجنكما يعني إبليس من الجنة فتشقى، فتشقى، ما قال فتشقيا. ليش ما قال فتشقيا؟ مع أنه الكلام لآدم وحواء، قال فلا يخرجنكما يعني إبليس من الجنة فتشقى أنت يا آدم، ليش ما قال فتشقيا يا آدم وحواء؟ لأن الذي يشقى ويتعب ويخرج خارج البيت ويوفر لقمة العيش، المطالب بهذه الأمور كلها مين؟ الرجل مش المرأة. المرأة بتظل في بيتها، بتربي أبنائها، بتهتم يعني بتدير أمور البيت، بتهتم فيه، بتراعي شؤون البيتها، لكن اللي بيجيب المال، اللي مسؤول عن النفقة إنه يوفر المال ويوفر لقمة العيش هو الزوج. طبعا هذا لا يمنع أن تساعد الزوجة زوجها في يعني مصاريف البيت إذا كانت يعني ذات مال، إذا كان لها مال مثلا أو كانت تعمل وكان لها راتب، ما في مشكلة أنها تساعد زوجها، بالعكس يعني هذا من حسن العشرة. لكن أنا بقول أنه من ناحية الوجوب هل يجب عليها؟ لا، لا يجب عليها. الذي يجب عليه أن ينفق هو الرجل، وإذا هي يعني كانت يعني تعاونت مع زوجها وساعدته فهي هذا أمر يعني تؤجر عليه، ولكنها لا تلزم به. إن فعلته كان بها، ما فعلته ما عليها شيء، لأنه هذا مش واجب عليها. الواجب عليه أنه ينفق هو الرجل، وبالتالي إذا الرجل يعني قصر فيعني هو اللي بيأثم، لأنه هذا واجب عليه. طيب، قال: وتجب النفقة للزوجة بمجرد العقد عليها عقدا صحيحا. إذن متى تجب النفقة؟ متى تستحق الزوجة أن ينفق عليها زوجها؟ عندما يعني يكون يتم العقد، يعني يكتب الكتاب. أنا يمكن ما قرأت السطر اللي قبل. قال: النفقة والمسكن، وهي يعني هون بعرف النفقة ما يجب للزوجة على زوجها لأجل معيشتها من طعام وكسوة وعلاج. هذا تعريف النفقة، تعريف النفقة ما يجب للزوج على زوجها لأجل معيشتها، يعني حاجات الأساسية من طعام وكسوة وعلاج أيضا ومسكن، يشمل أيضا المسكن السكنة، أنه يكون لها بيت يعني ساكن فيه. قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له اللي هو الزوج، من ورد له مولود وهو الزوج، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني الإنفاق على مين؟ على زوجته، النفقة عليها، إطعامها، يوفر لها اللباس، يوفر لها العلاج، الدواء إذا مرضت، يوفر لها البيت اللي بتسكن فيه بالمعروف. طيب، قال: وتجب النفقة للزوجة بمجرد العقد الصحيح عليها، يعني مجرد أنه كتب كتابه عليها صارت نفقة هذه الزوجة واجبة على مين؟ على زوجها. يعني انتقل وجوب النفقة من أهلها لمين؟ لهذا الزوج، ما عاد أهل أبوها مثلا أو أحد من أهلها مسؤول عن أنه ينفق عليها، لا، صارت مسؤولية الإنفاق عليها واجبة الآن على الزوج من وقت كتابة الكتاب، من لما يكتب كتابه عليها. طيب، وتشمل كل ما تحتاج إليه المرأة وتعسر الحياة من غيره، وتقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا، شريطة ألا تقل عن مقدار الكفاية. يعني الأصل أن لا يطالب الزوج، يطالب الزوج بشيء فوق طاقته. يعني هي لما رضيت به زوجا لها، هي المفروض أنها بتعرف حالته المادية. مثلا إنسان قد يكون فقيرا، قد يكون متوسط الحال، قد يكون غنيا، والنفقة التي يلزم بها الفقير ليست مثل النفقة التي يلزم بها يعني الإنسان اللي بيكون حاله حال متوسط، يعني وليست مثل النفقة التي يلزم بها الإنسان اللي بيكون ثري. كل إنسان ينفق حسب استطاعته وحسب قدرته. قال: شريطة ألا تقل عن مقدار الكفاية، أهم شيء أنه ما يقل عن مقدار الحاجة الأساسية اللي بيكفي، يعني يوفر لها حد الكفاية، المقدار اللي يكفيها يعني. ما زاد عن ذلك تراعى فيه إيش؟ حالة الزوج. ممكن إنسان مثلا ما يقدر يجيب الكماليات، هذه الأشياء الكمالية اللي ما يعني ليست أشياء أساسية، وممكن إنسان لا يكون عنده مقدرة مادية وربنا معطيه وبيقدر، بالتالي هذه الزوجة لازم تراعي هذه الأمور. يعني قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. هذه اللام لام الأمر، لينفق، يعني الله سبحانه وتعالى أمر الزوج أن ينفق ذو سعة، من أعطاه الله عز وجل يعني سعة، رزقه مالا، وسع عليه من رزقه، من سعته يعني من الرزق الذي رزقه الله سبحانه وتعالى إياه. ومن قدر عليه رزقه، يعني من ضيق الله عز وجل عليه رزقه، كان رزقه ضيق مش كثير كبير، قال: فلينفق مما آتاه الله. إذن الواجب عليه ينفق بقدر استطاعته مما آتاه الله عز وجل. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان فوق طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سيجعل الله بعد عسر يسرا. طيب ننتقل إلى النوع الثالث والأخير وهو الحقوق الخاصة بالزوج. هذه حقوق للزوج على زوجته، مثل ما قلنا في الزوجة إنه إلها حقوق خاصة، وهي إيش قلنا؟ المهر والنفقة والمسكن. هذه حقوق للزوجة على مين؟ على زوجها. كذلك الزوج له حقوق على زوجته. قال الحق الأول طاعته بالمعروف واحترامه وتوقيره. إذن أول حق أن تطيع الزوجة زوجها، ويعني هذا من الواجبات عليها أن تكون طائعة لزوجها. طبعا ما حدود طاعة الزوجة لزوجها؟ أن تطيعه في غير معصية الله عز وجل، وطبعا تطيعه يعني بقدر يعني الاستطاعة، يعني الأصل هو كمان ما يكلفها شيء فوق طاقتها، وإنما يعني يأمرها بأوامر منطقية تكون قادرة إنها تنفذها. هذا أول شيء. الشيء الثاني إنها يعني تطيعه في كل أمر تقدر عليه، باستثناء إيش؟ الأمور اللي فيها معصية لله. إذا أمرها بمعصية الله فلا تطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عليه الصلاة والسلام: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته. يعني أبرت القسم، يعني إذا حلف عليها أنها تسوي شيء إيش بتسويه حتى ما يعني تخالف القسم أو الحلفان اللي هو حلفه. وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله، حفظته يعني حفظت نفسها وحفظت مال زوجها في غيابه. قال: فمن الواجب على الزوجة طاعة زوجها وحسن معاملته واحترامه وتقديره. وطبعا هو القيم عليها، الرجال قوامون على النساء، والقوامة تقتضي أن تطيع الزوجة زوجها. كما يجب على الزوج ألا يثقل على زوجته بالأمور وألا يكلفها فوق طاقتها، يعني أيضا هو ما يزودها في الطلبات والأوامر، وإنما يعني يطلب منها ويأمرها بالقدر المستطاع. قال: وألا يأمرها بمنكر، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمرها بمعصية لله فلا سمع ولا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. ما سوى ذلك الأصل أن تطيعه، ويعني أن تعاشره بالمعروف. طيب الحق الثاني: لا تأذن لأحد بدخول بيته إلا بإذنه. يعني المسكن هذا اللي وفره الزوج لزوجته وهو من النفقة عليها، الأصل أنها تراعي خصوصية هذا الزوج. قد يعني لا يحب الزوج لبعض الأشخاص إنهم يعني يأتوا لبيته في غيابه مثلا. الأصل إنها ما تدخل حد البيت إلا إذا يعني كانت ماخذ إذن من زوجها. إيش قال؟ فمن حق الزوج على زوجته ألا تدخل بيته أحدا لا يرغب به. مثلا الزوج كان محذر زوجته إنه مثلا بيعرف إنه في إلها جارة مثلا أخلاقها مش كويسة، حذرها، قال جارتك فلانة ممنوع تفوت على البيت. ما بيصير انه في غياب زوجها تروح ايش مستقبليتها مثلا، ما بيجوز، لانه زوجها ايش نهاها انها تستقبلها. وبالتالي يعني طبعا نتكلم الان عن النساء، يعني الرجال من باب اولى، انتم بتعرفوا ما بيصير يعني الرجل الاجنبي يفوت على المرأة يعني في غياب محارمها. هذا اشي مفروغ منه يعني، هذا الشيء انا ما ذكرته لانه مفروغ منه، إنه ما بصير يعني الخلوة بين المرأة ورجل أجنبي عنها. لكن مثلا إذا كان في شيء أبعد من هيك، مثلا النساء مثلا من أهل المنطقة، من الجيران، من الأقارب، وكان هذا الرجل ما بيحب إنه مرته يعني تستقبل هذه النساء في بيتها مثلا، لأنه لسبب من الأسباب، مثلا ما بيحب مثلا إنه جاراتها مثلا يزوروها، أو ما بيحب مثلا يعني ناس معينين من أقاربها عارف أنه فيهم مثلا صفات يعني مش حميدة، وبالتالي نهاها أنها تستقبلهم في غيابه. فالواجب عليها أنها إيش؟ أنها تطيعه، ما تدخل حدا إلا بعد ما يعني يعطيها الإذن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. طبعا المقصود بالصيام هنا صيام التطوع وليس الصيام الواجب. صيام الواجب ما في إذن من حد، اللي هو صيام رمضان مثلا ما بيستأذن فيه الإنسان من أحد، مجرد دخول رمضان خلص الكل بصوم. لكن المقصود في الصيام هنا صيام التطوع، ما بصير المرأة تتطوع تصوم صيام تطوع إلا تستأذن من مين؟ من زوجها. قال ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ما بتستقبل زوار إلا لما تستأذن من زوجها كذلك. هذا من الحقوق الخاصة بالزوج. طيب، ولا يجوز للزوج أن يقطع الصلة بين زوجته وأهلها كأن يمنعه من زيارتها، كأن يمنعها من زيارتهم أو أن يزورها. طبعا هو بالمقابل ما بصير يمنعها من أقاربها، خاصة المقربين جدا، يعني مثل الوالدين مثلا والأخوات وكذا والإخوة. يعني لا يجوز شرعا أن يكون الزوج سببا في قطع الأرحام بين المرأة وأهلها، بين زوجته وأهلها. لازم مثلا يخلي لها مثلا مجال تزور أبوها وإمها، تزور خواتها، تزور إخوتها، وكذلك يترك مجال لإخوتها مثلا إنهم يزوروها، لأخواتها إنهم يزوروها، لأبوها وإمها إنهم يزوروها. طبعا ممكن هو يحدد الموضوع، يعني يخصص أيام معينة مثلا. أما إنه بالمرة يمنعها من زيارتهم أو يمنعهم منهم يزوروها، هذا شيء محرم وهذا شيء في تقطيع أرحام. والله سبحانه وتعالى إيش قال؟ قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. مثل ما إنه الشرع ألزم المرأة إنها ما تستقبل زوار إلا بعد الإذن من زوجها، كذلك ألزم الزوج إنه ما يحرم زوجته من زيارة أهلها أو من زيارة أهلها إلها. طبعا لا سيما إذا كانوا الأهل المقربين جدا مثل الوالدين مثلا والإخوة والأخوات. طيب، الحق الثالث للزوج على زوجته، حق خاص للزوج على زوجته، قال المحافظة على ماله. طبعا احنا تقدم معنا انه من حقوق الزوجة على زوجها اللي هو النفقة، واجب عليه انه ينفق عليها. بالمقابل هي يجب عليها ان تحافظ على ماله، مثل ما انه هو مجبر انه يصرف عليها، هي كذلك مجبرة انها تحافظ على هذا المال وما تضيعه. فإيش قال؟ قال فلا تتصرف بماله إلا بإذنه. يعني صحيح هو بده يوفر لها المال وينفق عليها وهي مسؤوليته وواجب عليه، لكن هي بالمقابل ما بدها تضيع هذا المال. قال فإن أعطاها إذنا عاما فإنها تنفق منه بالمعروف. يعني مثلا فلان من الناس معروف، عارف راتبه، بيعرف قديش مثلا بيصرف في الشهر، فبيجي مثلا أول الشهر لما ينزل راتبه بيعطي مرته مبلغ معين من المال، هذا المبلغ بيقولها إيش؟ اشتري فيه حاجات البيت، الأشياء الأساسية، الأكل، الشرب، الدواء، الأشياء اللي مثلا ما في غنى عنها للإنسان. فالواجب عليها هي إنها إيش تعمل؟ هي عارفة إنه زوجها طلب منها تشتري حاجات ومصاريف الشهر، الأشياء الأساسية، أكل، شرب، دواء، ما تروح مثلا وتصرفه في أشياء ملهاش داعي، تروح شارية زينة ولا شارية مكياج ولا شارية أشياء يعني كماليات، لا خلص هذا الإشي حدد لها زوجها في إيش تصرفه، الواجب عليها تلتزم بكلام زوجها. هذا معنى الكلام. قال وإلا فعليها طلب الإذن في كل مرة. يعني إذا هو في اتفاق بينهم إنه والله أنا لما أعطيك المبلغ الفلاني بتشتري فيه الأشياء الأساسية مصاريف البيت، خلص ما في مشكلة. لكن إذا مثلا حبت تشتري أشياء ثانية مثلا غير المعتاد، غير الأشياء المعتادة، فلازم في كل مرة بدها تشتري إشي جديد مش من الأشياء الأساسية المعتادة إنها تستأذن منه، تقول له مثلا أنا مثلا حبت بيوم من الأيام إنها تشتري مثلا لبس جديدة، تيجي عند زوجها تقول له أنا بدي أشتري اللباس الفلاني، عندك مشكلة؟ قالها لا، خلص خذي الفلوس واشتري ما في مشكلة. قالت له مثلا بدي أشتري العطر الفلاني، ممكن تسمح لي؟ ما في مشكلة. لكن الأصل أنها تستأذن منه، تستأذن منه. وطبعا برجع بقول يا شباب، الزوج مسؤول عن أن ينفق عن زوجته، وهذا حق للزوج على زوجها، والزوجة ملزمة أن تحافظ على مال زوجها ولا تتصرف فيه إلا إيش؟ إلا بإذنه. وهذا قلنا حق لمين؟ للزوج على زوجته. ننتقل إلى حل الأسئلة. خليك قلمك معك، خلينا نحل الأسئلة مع بعض. السؤال الأول، عد 3 من الحقوق المشتركة بين الزوجين. اكتب 1 التعاون على طاعة الله، تعاون على طاعة الله. 2 حسن العشرة، حسن العشرة. 3 إدخال كل منهما السرور على قلب الآخر. طبعا في غيرهم تقرأوهم تحفظوهم، احنا ذكرنا 3 بناء على يعني الطلب. 2 ما المقصود بالنفقة بوصفها حقا للزوجة على زوجها وماذا تشمل؟ اكتب تعريف النفقة. النفقة هي ما يجب للزوجة على زوجها لأجل معيشتها، ويشمل ذلك الحاجات الأساسية من طعام وكسوة وعلاج ومسكن. من طعام وكسوة، الكسوة اللي هي اللباس يعني، من طعام وكسوة وعلاج ومسكن. السؤال الثالث، متى تستحق الزوجة النفقة؟ اكتب تجب النفقة للزوجة بمجرد العقد الصحيح عليها، تجب النفقة للزوجة بمجرد العقد الصحيح عليها. السؤال الرابع، ما الثمرات المترتبة على حسن العشرة بين الزوجين؟ اكتب تحقيق السعادة الزوجية والسكينة والمودة، تحقيق السعادة الزوجية والسكينة والمودة. السؤال الخامس، اذكر حقين من الحقوق الخاصة بالزوجة. اكتب 1 المهر، 1 المهر. 2 النفقة والمسكن. السؤال السادس والأخير، ما حدود طاعة الزوجة لزوجها؟ اكتب تطيعه فيما تقدر عليه وفي غير معصية لله عز وجل، وفي غير معصية لله عز وجل. وهذا آخر ما تيسر في شرح هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.